المشتملة على الإحسان و من بر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى اليتامى والمساكين، كذلك مما أوجبه الله على الأنبياء الصلاة والزكاة، هذه شرائع. يعني جاءت بها شرائع الأنبياء كالصيام، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وهنا قال وأقيموا الصلاة، يعني أن هذا مما أخذ الله الميثاق فيه على بني إسرائيل، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قال الله ثم توليتم، وفي هذا إما أن يكون هذا ما يدل على أن الخطاب المتقدم لليهود وعبر عنهم بالاسم الظاهر وإذا أخذنا ميثاق، أو يكون في هذا الالتفات ثم توليتم، رجع الخطاب لليهود لبني إسرائيل، رجع الخطاب لبني إسرائيل. ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. ثم استمر الخطاب أيضا في الآيات التالية على نسق ما سبق، وإذ أخذنا ميثاقكم، فإذا كان الخطاب الأول لليهود فيه التفات من الغيبة إلى الخطاب، وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل إلى قوله ثم توليتم إلى قوله وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. في هذه الآيات يدل على أن الله أخذ الميثاق على بني إسرائيل ألا يظلم بعضهم بعضا بإخراجهم من ديارهم أو سفك دمائهم، وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، فالله حرم في جميع الشرائع سفك الدم بغير حق من أجل ذلك. كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسه بغير نفسه كأنما قتل الناس جميعا، بتحريم الدماء هو من الشرائع الثابتة بكل أديان ما جاءت به الأنبياء. ولا تخرجون أنفسكم، فالظلم حرام، حرم الله الظلم على كل الأمم في كل الشرائع، الظلم في الدماء في الأموال، لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون، يعني أقروا بهذا العهد والتزموا به ولكنهم نقضوه، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم تخرجون أنفسكم من دياركم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم. وذكر المفسرون إن هذا كان من اليهود الذين كانوا حول المدينة، لأن بعضهم الطوائف الثلاث بني النضير وبني قريظة وبنو قينقاع تحالفوا مع الأوس والخزرج، وكان بين الأوس والخزرج حروب، فكان كل فريق يناصر حلفاءه،